السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الثالث: المعنى التصوري أو التصديقي الذي لا تحقق له فيما وراء ظرف العمل، ومآل الاعتبار بهذا المعنى إلى استعارة المفاهيم النفس الأمرية الحقيقية بحدودها لأنواع الأعمال. قلنا بالأمس لأن السيد العلامة قدس سره الشريف ذكر أن القضايا التصديقية التي توجد عند الإنسان هذه تنقسم إلى قسمين: قسم منها قضايا حقيقية، وبينا بالأمس ما هو المراد من الحقيقية بهذا المعنى الأخير، وقسم منها اعتبارية، وبينا أيضا بالأمس ما هو المراد من الاعتباري بهذا المعنى الأخير، وميزنا بين هذين القسمين من التصديقات الحقيقية والاعتبارية، وقلنا بأن القضايا التصديقية الحقيقية هي التي لها واقع وراء تلك القضية، لها واقعية، لها نفس أمرية، وهذا بخلافه في القضايا التصديقية الاعتبارية، وهي من قبيل زيد رئيس وعمر مرؤوس، زيد مالك والشيء الكذائي مملوك، هذه قضايا تصديقية، ولكن هذه الرئاسة والمرؤوسية، هذه المالكية والمملوكية هل لها واقع وراءها أو ليس لها واقع وحقيقة وراءها؟ قلنا بأنه ليس لها حقيقة وواقع وراء هذه القضية. طب لماذا اعتبرها العقلاء؟ يقول اعتبرها العقلاء لتنظيم حياتهم، ومن هنا سميت مثل هذه القضايا في المنطق المعروف في المنطق الأوروبي بالقضايا المشهورة بالمعنى الأخص، وهي التي تطابق عليها آراء العقلاء، ولكن تطابقهم عليها هل لوجود أمر وراءها لها حقيقة وراء تطابق آراء العقلاء عليها، أو ليست لها حقيقة وراء ذلك؟ الجواب أنه ليست لها حقيقة وواقع وراء تطابق آراء العقلاء عليها. إذن العلوم تنقسم إلى حقيقية وتصورية، وبعبارة أدق التصديقات تنقسم إلى حقيقية وإلى تصورية، وهذا المعنى من الحقيقي والتصوري كما أشرنا إليه بالأمس أشار إليه الشيخ المطهري رحمة الله تعالى عليه في أصول الفلسفة صفحة 269 في أول المقالة السادسة، وهذا تعريفه لهما، يعني للإدراكات الحقيقية وللإدراكات الاعتبارية. يقول: الإدراكات الحقيقية انكشافات وانعكاسات ذهنية لما في الواقع ونفس الأمر. هذه هي الإدراكات الحقيقية. حقيقية، إدراكات انكشافات وانعكاسات ذهنية عن الواقع ونفس الأمر. أما عندما نأتي إلى الإدراكات الاعتبارية، دا أترجم المتنها، عندما نأتي إلى الإدراكات الاعتبارية فهي اعتبارات أو فروض، بتعبيره فرضها فروض واعتبارات يعتبرها الذهن لأجل رفع الحاجة الإنسانية والحياتية في الإنسان، وإلا ليست لها واقع وراء هذا الاعتبار وهذا الفرض، وإنما اعتبرها الذهن، لم يعتبرها جزافا، وإنما لأجل ماذا؟ لغرض تنظيم الحياة، لغرض إدامة الحياة، لغرض إدارة الحياة ونحو ذلك. العقلاء إذا أرادوا أن ينظموا أنفسهم، أن يعيشوا بعنوان الاجتماع، يحتاجون إلى ماذا؟ إلى مجموعة من هذه القضايا التي يوجد فيها يجب ويحرم، ولكن مو يجب ويحرم الشرعي، وإنما يجب ويحرم ماذا؟ العقلاء. وهذا هو ديدن العقلاء في كل المجتمعات، سواء آمنت بدين أو لم تؤمن بدين، لا، في كل مجتمع توجد مجموعة من هذه المقررات التي تقول يجب ولا يجب. حتى أنت لا تعبر عنها يجب ويحرم، عبر عنها ينبغي ولا ينبغي، ولكن هذه ينبغي ولا ينبغي لأي غرض؟ هذه ينبغي ولا ينبغي لغرض تنظيم الحياة. فلهذا تلك الإدراكات الاعتبارية هي من صنع الإنسان، هذا تعبيره، تلك الاعتبارات الحقيقية، تلك الإدراكات الاعتبارية هي من صنع الإنسان ولا ارتباط لها بالواقع ونفس الأمر. كل علاقة ما لها بالواقع ونفس الأمر، لأنها لا تكشف عن واقع ولا تكشف عن حقيقة. واضح المطلب؟ ما الفرق بين الإدراك الحقيقي والإدراك الاعتباري؟ من حيث الكبرى لا ريب فيها، يعني من الواضح أن العلوم الموجودة عندنا، التصديقات الموجودة عندنا، الإدراكات الموجودة عندنا تنقسم إلى إدراكات حقيقية تكشف شيئا عن الواقع، وإلى إدراكات اعتبارية لا ارتباط لها بالواقع ونفس الأمر. فهنا عدة أسئلة توجد، وهي أنه هل يمكن أن نشكل برهان من مقدمتين، واحدة اعتبارية وواحدة حقيقية، للوصول إلى نتيجة أو لا يمكن؟ هذا بحث. بحث آخر، وهو أنه إذا كان عندنا قياس ومقدماته اعتبارية، فالنتيجة التي ننتهي إليها اعتبارية أم النتيجة التي ننتهي إليها حقيقية؟ خب من الواضح أن النتيجة التي سننتهي إليها، لأن المقدمات اعتبارية، فالنتيجة التي ننتهي إليها ستكون ماذا؟ اعتبارية أيضا. واضح هذا المطلب إلى هنا؟ من حيث الكبرى لا إشكال ولا ريب. وسألت شخصا هذا السؤال من الشيخ أستاذ الشيخ جوادي، قلت أنت الكبرى تقبلها أو لا تقبلها؟ قال بلي، مما لا ريب في صحة الكبرى، والوجدان والدليل خير شاهد على ما نقول من أنه الإنسان يجد أن جملة من القضايا التصديقية التي يؤمن بها لا واقع لها وراء ماذا؟ وراء هذا الفرض الذي يفرضه العاقل، وجملة منها لا كاشفة عن الواقع. إنما الكلام، كل الكلام في بيان المصداق، في بيان الصغريات، أن أي من العلوم هي علوم حقيقية وإدراكات حقيقية، وأي من العلوم هي علوم ماذا؟ هي علوم اعتبارية وإدراكاتها إدراكات اعتبارية. قبل أن نأتي إلى تشخيص الصغرى أو نشير نحو الإجمال إلى كلام في الصغرى، هذا لابد أن يتضح لنا في المقدمة أن لكل من البابين احكامهما الخاصة، يعني الادراكات الحقيقية لها مجموعة من القوانين، والادراكات الاعتبارية ايضا لها مجموعة من القوانين، وينبغي الا نخلط بين احكامهما، احكام القوانين الحقيقية واحكام القوانين الاعتبارية. مثلا من الاحكام الموجودة في الحقيقية انه توجد هناك ترابط بين هذه الامور في الواقع، هناك تلازم واقعي بين ماذا بين ان يكون الشيء حادثا وبين ان يكون ممكن، بين ان يكون له ماهية وبين ان يكون ماذا ممكن، بين ان يكون معلولا وبين انه يحتاج الى علة. هذه التلازمات باعتبار المعتبر لو هي واقعية وتكوينية، من الواضح سواء كان هناك معتبر ام لم يكن فان هناك تلازما في الواقع، وهو انه اذا كان موجود واجب ازلي فانه يكون غنيا، هذه الغنى الذي ننسبه الى الحق سبحانه وتعالى هذا ليس باعتبار المعتبر، هذا الوجوب الذي نثبته للحق سبحانه وتعالى هذا ليس باعتبار المعتبر، وإنما هذا الموجود هذه صفته. إذن هناك جملة من القوانين تختص بباب القضايا الحقيقية والإدراكات الحقيقية. من هذه القوانين نعدد مجموعة منها، التفتوا جيدا، من هذه القوانين أن العلة لا بد أن تكون متقدمة على معلول، وأن المعلول لا بد أن يكون متأخرا عن القانون. من هذه القوانين أن الدور في العلل محال. من هذه القوانين أن التسلسل فيها محال. من هذه القوانين أن المشروط عدم عند عدم شرطه. من هذه القوانين أن الكل ينتفي بانتفاء جزء من، وعشرات القوانين التي تذكر للقضايا الحقيقية. والبرهان طبعا هذه القوانين التي نذكرها بعضها بديهية، من الواضح بأنه العقل يدرك أنها مختصة هنا، وبعضها ماذا نظرية، فإذا صارت نظرية تحتاج إلى دليل أو لا تحتاج إلى دليل، والدليل يقول أنها مختصة بماذا؟ مختصة بالقضايا الحقيقية، مو أنها تشمل كل قضية سواء كانت حقيقية أو كانت اعتبارية. فإذا كان الأمر كذلك، إذا ثبت أن علما من العلوم حقيقي فهذه القوانين جميعا ماذا تأتي فيه، أما إذا لم يثبت أنه علم حقيقي بل ثبت عندنا بطريق أو بآخر أنه علم اعتباري، بعد تأتي هذه القوانين أو لا تأتي هذه القوانين؟ ها؟ لا تأتي، لا معنى لأن تأتي لأن تالب بانتفاء الموضوع، لأنه هذه قوانين الأمور الواقعية والتكوينية. هنا ننتقل إلى هذا البحث الذي نريد أن نطرحه الآن، وهو أنه وقع كلام بينهم في أن علم الأصول، علم الأخلاق، علم الفقه وكل العلوم عملية المرتبطة بالعمل، هذا الذي نقول عنه بأنه ماذا؟ هذا الذي نقول العقل إما نظري وإما عملي. ما هو العقل العملي؟ هو الذي يوجد فيه ينبغي ولا ينبغي، هذه ينبغي ولا ينبغي الذي يرتبط بالعلوم العملية، يظهر من بعض الكلمات أنها جميعا علوم ماذا؟ ها؟ علوم اعتبارية. بل يتوسع الشيخ المطهر رحمة الله تعالى عليه ليقول أن كثيرا من الاستدلالات الواردة في علم الكلام المتعارف أيضا علوم ماذا؟ قضايا هي اعتبارية وليست قضايا حقيقية. وعلى هذا الأساس فاستعمال القوانين المرتبطة بالقضايا الحقيقية في العلوم المرتبطة بالقضايا الاعتبارية بعد هذه خلط أو ليس بخلط؟ قال ويصرح، فلهذا نفس الشيخ المطهر رحمة الله تعالى عليه في هذا الكتاب الذي هو أصول الفلسفة يصرح بهذا المعنى، يقول في الصفحة 292 يذكر، يقول في الحقائق مثلا تقدم الشيء على النفس محال، الترجيح بلا مرجح محال، تقدم المعلول على العلة محال، تسلسل العلل محال، الدور في العلل محال، توارد العلل المتعددة على معلول واحد محال، صدور معلولات متعددة عن علة واحدة محال، وجود العرض بلا موضوع محال، اجتماع عرضين متماثلين متضادين في موضوع محال، التقدم الزماني للمشروط على الشرط محال، انتفاء الكل بانتفاء الجزء ضروري، و هذه كلها مرتبطة بالقضايا الحقيقية. أما إذا صرنا في علوم اعتبارية فليس محالا أن يتقدم المعلول عن العلة والمشروط على الشرط وأن يوجد موضوع بلا و إلى كلها، ليس بمحال ليس بمحال ليس بمحال ليس بمحال. لماذا؟ لأن الدليل إنما دل أن العلة لابد أن تكون متقدمة على المعلول. أين دليل نحن ندور مدار الدليل دل في القضية الحقيقية التي هي واقعية ونفس أمري؟ وعلى هذا الأساس من هنا يقول، من هنا أنا أترجمها، من هنا يقول بأنه لا بد في المقدمة أن نميز جيدا بين القضايا الاعتبارية والقضايا الحقيقية، وإلا إن لم نميز فإنه خطير للغاية. هذا تعبير هو يقول أزلحاز منطقي فوق العادة خطرناك وزيانا ضرس، هم خطر وهم كثير يوقعنا في خسارات كبيرة. ثم يضرب مثال، وعلى هذا الأساس يقول تعالوا معنا إلى كثير من استدلالات المتكلمين، كفتوا جيدا، يقول تعالوا معنا إلى كثير من استدلالات المتكلمين لإثبات المبدأ أو لإثبات المعاد أو لإثبات جملة من صفات المبدأ، يستندون إلى قاعدة حسن العدل وقبح الظلم، وحسن العدل وقبح الظلم من القضايا الاعتبارية، ولكن هم يستدلون لإثبات قضايا ماذا؟ لإثبات قضايا حقيقية، المبدأ والمعاد قضايا حقيقية لو اعتبارية قضايا حقيقية. إذن يقول هذا الخلط في كثير من كلمات المتكلمين موجود، وهو الاستدلال بمقدمات اعتبارية للانتهاء إلى نتائج ماذا؟ للانتهاء إلى نتائج في قضايا واقعية ونفس أمرية. يقول هذا الخلط في كلمات المتكلمين. خب شيخنا بعد يقول وكذلك هناك خلط عند الأصوليين، فإنهم كثيرا ما يستدلون بقواعد مرتبطة بالقضايا الحقيقية في أين؟ في قضايا مرتبطة بقضايا اعتبارية. إذن يعتبر، هسه ما أريد أقول يعتبر علم الأصول، ولكن يعتبر كثيرا من علم الأصول ما هو حقيقي لو اعتباري؟ اعتباري. إذن الآن بعد خرجنا من الكبرى إلى تشخيص ماذا؟ إلى تشخيص الصغريات، صرنا في مقام تشخيص الصغريات. أنا أقرأ نفس العبارة بالفارسية حتى لا يقول أحد بأنه أنا متصرف في العبارة. شوفوا التفتوا الجيد، وها هنك در اعتباريات بأصول وقواعد كأز مختصات حقائق، كبراي نمونه كاند مثال در بالا ذكر شد، يعني ذكرنا مجموعة من القواعد المرتبطة بالقواعد بالمسائل الحقيقية، استناد شواد ماننده، مثل ماذا؟ يقول ماننده معزم استدلالاتي كمعمولا در فن اصول بكار برده ميشن. مثل ايش يقول شيخنا؟ مثل ايش يقول؟ مثل كثير من الاستدلالات التي تعارفنا عليها اين؟ فعل. بس لا يدعي انه كل علم الاصول هكذا، ولكنه يقول كثير من الاستدلالات الواردة في علم الاصول فهي ماذا؟ فهي كذلك. هذا اولا. السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه إذا تتذكرون في الصفحة 256 قال نعم في العلوم العملية شوب ماذا؟ من النسبية. فإذا صارت نسبية بعد يجري فيها برهان أو لا يجري فيها برهان؟ لا يجري فيها، انتهت القضية، لأنه شوب من النسبية. نسبي، إذا صار نسبي مقدمات البرهان لابد أن تكون ماذا؟ كلية دائمة ضرورية وذاتية. هذا همتي أنا كلام سيد العلام. خب سؤال، ما هو القانون الذي يحكم العلوم الاعتبارية؟ أخر أنتم قلتم بعض القوانين التي تحكم العلوم الحقيقية لا توجد في القوانين في العلوم ماذا؟ الاعتبارية. وما هو القانون الذي يحكم العلوم الاعتبارية؟ يصرح في صفحة 293 يقول هناك قانون واحد وهو قانون لغوي فقط. إذا كان الاعتبار لغوا فإنه ماذا؟ لا يجب. أما إذا لم يكن لغوا فقط قانون واحد يتحقق. فإذا كل العلوم الاعتبارية يتحقق فيها قانون واحد وهو قانون اللغوية وعدمي اللغوية. تسأل الآن، أنا لست بصدد بحث هذه المسألة، لأنه إن شاء الله تعالى إن وفق سأبحثها. طبعا بحثت في مقدار منها في علم الكلام، وهناك بينت بنحو واضح بأن مسألة الحسن والقبح ليست من القضايا الاعتبارية، وإنما مسألة أن العدل حسن وأن الظلم قبيح من القضايا ماذا؟ الحقيقية التي يجري فيها البرهان. ومن هنا أختلف مع ما ذكره هنا الشيخ المطهري رحمة الله تعالى عليه، حيث قال بأن مسألة الحسن والقبح من القضايا الاعتبارية. لا، هناك نحن بالدليل أثبتنا بأن العدل حسن وأن الظلم قبيح من القضايا ماذا؟ الحقيقية القائمة القادرة أو التي يمكن إقامة البرهان فيها. ولكنه بنحو الإجمال أقول بأنه الكبرى تامة عندي، ولكن الصغرى الذي يظهر من كلام الشيخ المطهري، ولعله لهم مطلب آخر لم ندركه، لكن ما فهمناه من كلامهم يظهر منهم أن جملة من العلوم العملية من قبيل علم الأصول أو علم الفقه أو علم الأخلاق هذه اعتبارية، أنا لا أستطيع أن أقبل ذلك، ولا أعرف أحدا أيضا يلتزم بذلك، وهي أن هذه العلوم وأن هذه المعارف معارف ماذا؟ اعتبارية، وقضاياها قضايا اعتبارية. حتى أما ما هو الدليل على ذلك فهذا موكول إلى محل آخر إن شاء الله تعالى في علم الكلام. إحنا الآن منتهين إلى هذه المسألة، وسنذكر دليلها في محلها، أن علم الفقه وأن كثيرا من القضايا الأخلاقية وأن علم الأصول كثير من مسائل علم الأصول، مو كل الأصول، لا يمكن أن تكون قضايا حقيقية، قضايا واقعية، ولكن لا بلحاظ الاعتبار والإنشاء، بل بلحاظ ماذا؟ بل بلحاظ الملاكات الواقعية التي نشأت منها هذه الاعتبارات. والذي يؤيد مطلبنا أن سيد العلامة رحمة الله تعالى عليه وإن ذكر، التفتوا جيدا للمطلب، وإن ذكر هنا أن العلوم العملية فيها شوب من النسبية، يعني علوم اعتبارية، ولكن مشيه قدس سره الشريف من أول الميزان إلى آخر الميزان على أن الأعمال ستترتب عليها آثار حقيقية في النشأة الآخر. يعني السيد العلامة في الميزان من أوله إلى آخره معتقد بنظرية تجسم الأعمال، وأن هذه الأعمال التي نقوم بها في الدنيا هذه ستترتب عليها آثار تكوينية في نشأة الآخرة. خب إذا كانت هذه الأعمال وينبغي ولا ينبغي أمور اعتبارية، كيف تكون منشأ لأمور تكوينية؟ إذن لابد أن يعتقد أن هذه الأمور الاعتبارية أيضا ناشئة من أمور ماذا؟ تكويني. وإلا لا معنى لأن يكون الأمر الاعتباري، أنت تقوم بأمر اعتباري وهذا الأمر الاعتباري يترتب عليه أثر ماذا؟ تكويني. إلا فقط طريق واحد، وهو أن هذا الاعتباري ناشئ ماذا؟ من أمر تكويني. ومن هنا يمكن توجيه كلام السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه: نحن لو نظرنا إلى الاعتبار بما هو اعتبار فإنه ماذا؟ لا يجري البرهان فيه. أما لو نظرنا إلى الاعتبار بما هو كاشف عن الملاكات الواقعية فإنه يمكن إجراء البرهان في ملاكاته الواقعية. ما أدري واضح المطلب؟ إذن لو نظرنا نحن إلى الاعتبار بما هو اعتبار فإنه ماذا؟ فإنه لا يجري فيه البرهان، لأن الاعتبار بما هو اعتبار ليس أمرا حقيقيا. أما هذا الاعتبار كاشف عن حقيقة، كاشف عن ملاكات حقيقية أو غير كاشف عن ذلك، إذا كان كاشفا علم ابن الأشعرية ليس بكاشفا، إذا كان كاشفا عن ملاكات حقيقية وواقعية فالبرهان يجري، ولكن لا في الاعتبار بما هو اعتبار، ولكن في أين يجري؟ في الملاكات التي هي ملاك هذه الاعتبارات ومنشأ هذه الاعتبارات. طبعا في كلمات السيد العلامة أكو إشارة إلى هذه المطالب، الآن نحن لسنا بصدد استقصائها، وفي كلمات الشيخ المطهري رحمة الله تعالى عليه أيضا توجد إشارة إلى هذا المطلب. فلهذا هو الشيخ المطهري في الصفحة 293 يقول: هناك فرق بين الاعتبارات القانونية التي يضعها فرد من البشر والاعتبارات القانونية التي تأتي إلينا من خلال الوحي الإلهي. هناك فرق بينهما، لا يبين الفرق، ولكنه لعله والله العالم أن الفرق هذا، وهو أن الاعتبارات التي يضعها البشر لعلها اعتبار ولا مصلحة واقعية فيها، لتصوره أنها مصلحة واقعية ولكن فيها مصلحة ولا توجد. هو نفس الفرد لعله بعد أشهر بعد سنين، هو نفس الوضع للقانون بعد سنين يأتي ويغيره، يقول اشتبه لا توجد أي مصلحة. أما في الوحي الإلهي عندما يشرع قانونا، عندما يضع قانونا، أيضا يوجد هذا الاحتمال أو لا يوجد؟ هذا الاحتمال لا يوجد. إذن هو أيضا يشير إلى هذه النقطة. إذن يتبين لنا من هذه الإشارة أن هؤلاء يتكلمون في دائرة الاعتبار فقط، لا في الاعتبار الذي ملاكه تكوين، في الاعتبار بما هو اعتبار الحق أنه لا مجال لجريان البرهان. لا معنى لأن نقول أن الوجوب والحرمة ضدان، لا ليس ضدان. نعم إذا نظرنا إلى الوجوب بما هو كاشف عن مصلحة واقعية ونفس أمرية، ونظرنا إلى الحرمة بما هي كاشفة عن مفسدة واقعية ونفس أمرية، من الواضح لا يعقل أن يكون فعل واحد شيء واحد هم فيه مصلحة واقعية وهم فيه ماذا؟ مفسدة واقعية. أما شيء واحد هم واجب وهم حرام، شنو المحظور؟ يقول لي مولانا مؤخر إذا وصل للوجوب والحرمة متضادان، بلي أحسنتم، شنو المحظور؟ وهم يصرح علماؤنا يقولون بأن الاعتبار خفيف المؤونة، أنت اعتبر الشيء واعتبر ضده، ما المحظور في ذلك؟ بل نحن بالعقل نعتبر اجتماعا نقيضين، ما نعتبر اجتماعا نقيضين حتى نقول محالف، ونعتبر اجتماعا نقيضين حتى نقول وهو ماذا؟ محالف. إذا الاعتبار بما هو اعتبار خفيف المؤونة إذا لم يكن كاشفا عن مصالح ومفاسد واقعية. لعل النظر الشريف للسيد العلامة والشيخ المطهري إلى الاعتبار بما هو اعتبار، أما إذا نظرنا إلى ملاكات هذه الاعتبارات، إلى المصالح والمفاسد الواقعية لهذه الاعتبارات، لا من الواضح أنها أمور نفس أمرية واقعية فينطبق فيها ملاك القضايا الحقيقية. نعم تبقى علينا مشكلة التفت جيدا، وهي أنه لابد أن يكون الأصول قادرا على أن يثبت كبرى كلية أن كل حكم فهو ناشئ من مصلحة أو مفسدة. إذا استطاع أن يثبت هذه الكبرى الكلية بنحو الموجبة الكلية، وهو أنه ما من حكم إلهي سواء كان وجوبا أو حرمة، سواء كان تكليفيا أو كان وضعيا. أعم من أن يكون وضعيا أو تكليفيا فإنه ناشئ من مصالح ومفاسد واقعية ونفس أبري. هذه الكبرى إثباتها مشكل جدا، تتصورون إثبات هذه الكبرى سهل وإن كان مبنى علم الأصول على هذه الكبرى، ولكنه لم يبحث أحد في دليل هذه الكبرى. أنا سألت بعض الأعلام الذين هم محققون في هذه المجالات، أما هم المقلدون في هذه المجالات لا علاقة لنا بهم، الذين هم محققون في هذه المجالات، يعني سألت الشيخ الوحيد حفظه الله تعالى أستاذنا الشيخ الوحيد في أنه ما الدليل على هذه الكبرى، أجابني بجواب في اعتقادي أن الجواب غير. إذن لابد أن نبحث. طبعا المجيب الشيخ الوحيد ها الذي هو أستاذ هذا الفن علم الأصول قال دليلنا على هذه الكبرى هذا، وهو أن الحكم فعل الفاعل المختار، فإذا صار فعل الفاعل المختار المولى عندما قال هنا يجب ولم يقل هناك يجب، إذن هذا ترجيح فيحتاج إلى مرجح، ومرجحه ليس إلا المصلحة والنفس. فاستند إلى قاعدة ماذا؟ استند إلى قاعدة الترجيح بلا مرجح ماذا؟ معاد. على ما في هذه القاعدة من الكلام عند الأصوليين، لأنهم تتذكرون بأن هذا الترجيح بلا مرجح محال، أصوليين واحد بحسمه. هذا أولا. وثانيا، من قال لكم بأنه الفعل لابد أن تكون فيه مصلحة، نشأ الفعل من تلك المصلحة؟ لا، لعل المصلحة في طول الفعل، في طول الإيجاب، يعني الصلاة بهذا النحو لم تكن فيها مصلحة، ولكن عندما أمر الشارع فيها صارت فيها مصلحة. مو المصلحة الأشعرية، ها مو ذيك، ما هي المصلحة؟ وهو أنه يريد أن يرى المولى أن عبده يطيعه أو لا يطيعه، يعني ترويض العبد على العبودية. هذا كافي لجعل الصلاة بهذا النحو. لماذا لم تجعل الصلاة بهذا النحو؟ نقول لو جعلها بذاك النحو أيضا كان ترويض العبودية، لا فرق. بلي لا، مو في الفعل، في الفعل في الفعل في المترتب على الفعل، المترتب على الفعل. لا لا لا لا، هذه مو ذيك النظرية المحققة الأصفهاني، لا لا مو ذيك. إلى بلي ذاك مو أنه مصلحة الحكم في نفس جعله، لا ذاك باطل، لا فيما يترتب على نفس الجعل وهو ترويض العبد على العبودية، ما عندنا مصلحة. المهم أنه إذا لابد أن نرجع إلى الكبرى لنرى بأنه يمكن في علم الأصول أو في علم الكلام، لأن المسألة كلامية مو أصولية، أن نثبت أن كل حكم شرعي ناشئ من مصالح ومفاسد أو لا يمكن. فإن أمكن عند ذلك بأن يكون علم الأصول كله علم ماذا؟ علم حقيقي. أما إذا لم يمكن ذلك بعد لا يمكن أن نعتبر كل الاستدلالات الواردة في علم الأصول من قبيل الاستدلالات الحقيقية. هذه فكبرى لابد أن نحققها في علم الكلام. المسألة الثانية التي لابد أن تحقق في علم الكلام وهو أنه هل لله في كل واقعة حكم أو لا؟ ها؟ بلي؟ ما الدليل؟ لا بد نبحث، وهو أنه توجد بعض الروايات والإجماعات، هذا كاف في المسألة الكلامية، لو مو كاف في المسألة الكلامية، لأنه المسألة كلامية مو مسألة فقهية حتى نعتمد على حجية خبري الثقة، وإنما المسألة كلامية. فإذا صارت المسألة كلامية بعد موازين المسألة الفرعية أو الفقهية بعد لا يمكن تطبيقها. يعني أولا لا بد أن تثبت أن لله في كل واقعة الحكم، ثم تقول هذا الحكم ناشئ من ماذا؟ مصلحة ومفسدة. ومما يؤسف كما تعلمون لا هذه المسألة مبحوثة بحثا كلاميا، وإنما يفترضها أستاذ بحث الخارج فرضا ثم يدخل إلى علم الأصول، ولا المسألة الثانية أيضا مبحوثة. فلهذا هذا الذي نكرره مرارا، لا لا لا لا لا لا له حكم ولكنه ترك إيجاد الحكم للمكلف. شنو المعنى؟ ملي؟ لا لا مو لباحة، لا مو في اللباحة، لا مو في اللباحة. الآن أنا ما لا أثبتت ولا أنفيت هنا، أنا الآن لا بصدد النافي ولا بصدد لا بصدد النافي ولا بصدد الإثبات، أقول هذه المسألة مسألة كلامية، وأنتم إذا واجدين في أول ما تدخلون الحلقة الثالثة السيد الشهيد يستدل عليها بالإجماع، يقول إجماع قائم على أن لله في كل واقعة حكم. هذه المسألة بعد لا يمكن الاستدلال عليها بالإجماع، لابد أن نرجع ونثبتها بطريق عقلي أو بطريق نقلي تواتري، مو بطريق نقلي إجماع. هذه لابد أن تبحث. شيخنا أنا الآن ما أريد أبحث، أنا الآن لا في بحثي في مباني علم الأصول ولا بحثي في علم الكلام، بحثي في الفلسفة. بس إجت هذه المسألة التي تطرح في هذا في هذه الأيام، طبعا لعله في الأوساط العربية ما مطروحة، ولكنه في الأوساط الفكرية غير العربية مطروحة بشدة. واستنادهم إلى من؟ استنادهم إلى علم من أعلام الطائفة وهو السيد الطباطبائي. أنا إنما وقفت عندها لأن أكو فيها مشكلة هذه. ملتفتين بعبارة أوضح، إحنا متكلمين ما عندنا خوف من أحد. دكتور سروش واحدة من أهم إشكالاته على الأصول لها، وهو أنه أنتم تقبلون سيد العلامة فيلسوف أو ما تقبلون، تقبلون أنه علم أو لا تقبلون، تقبلون مفسر أو لا تقبلون، تقبلون فقيه مجاد من المرد النائيني أو لا تقبلون. سيد العلامة فقيه مجاد من المرد النائيني، تقبلوه أصولي أو لا تقبلون. فلذا أقبل. يقول وهو يصرح أن علم أصولكم كله اعتبار. إحنا الآن فقط نريد أن نضع النقاط على الحروف تحقيقه في مكان آخر. فلهذا بالأمس ذكرت والآن أذكر وأذكر في كل مكان أن الدخول في علم الأصول قبل تحقيق مباني علم الأصول بعد تقليد لو تحقيق هذا تقليد واحدة من المباني هذه، وهي ماذا؟ وهي هل أن لله في كل واقع حكم أو لا. هذا ما وهو ثبت أنه لله في كل واقع حكم ناشئ من مصالح ومفاسد أو لا، لابد أنه وهو أنه حق الطاعة لكم في العقاب لبهاكم. ومثل الأصولية، المثل الأصولية سيد الشهيد يصرح لأن هذه ليست مثل أصولية، وإنما فرضها الأصوليون ودخلوا إلى أين؟ إلى علم الأصول. لابد أن نفهم قبح العقاب بلا بيان لو حق الطاعة، هذه هم مثلا. أربعة، حسن والقبح العقلي، نبحث حسن والقبح العقلي أدنى هذا حقيقي لو اعتبار، هذا لم نبحث. خمسة، أن المعصوم مشرع أو ليس بمشرع، كثير من أحكامنا جاءت ممن؟ من المعصومين. هذه بيان للرسول لكلمات الرسول أو أنه تشريع. خمسة، ستة، أن المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام يفعل المكروه أو لا يفعل المكروه، يترك المستحب أو لا يترك المستحب، لأنه أنت تستدل بأعماله بأفعاله على أن الحكم الشرعي مستحب مكروه جائز حرام. وعشرات المباني، أنا كاتب حدودا 15 قاعدة 15 مبنى، هذني ما لم تنتهي منها أنت تدخل ولا تعرف ماذا تقول. إما أن تكون ماذا؟ تكون مقلد، تقول ذكروا في هالمسألة هكذا إحنا نقول هكذا، فتختار له هذا المبنى له ذاك المبنى. إذا ما ذكره بعض أعلامنا ومنهم السيد المحققين السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه من أن الاجتهاد لا يحتاج إلا إلى علم الأصول وعلم الرجال، بعد هذا ما نقبله. الاجتهاد لكي يتم لا أقل يحتاج إلى مباني علم الأصول، ومباني علم الأصول يعني علم الكلام. بس اتركنا عن الفلسفة، اتركنا عن التفسير، هذا بعد ذلك في التنقيح الجزء الأول إخوة يراجعوه في الاجتهاد والتقليد. هناك عندما يقول العلوم التي نحتاج إليها في عملية الاجتهاد، يقول فقط نحتاج إحنا ماذا؟ نحتاج نحن إلى علم الرجال، طبعا على مبناه نحتاج، وإلا على من يرى بأن الكتب الأربعة كلها صحيحة قطعية السند، يقول ما نحتاج علم الرجال إحنا. علم الرجال وعلم الأصول حتى علم المنطق، يقول لا نحتاج حتى علم المنطق. لماذا؟ يقول يعرفه حتى الصبية، هذا تعبيره هنا. مع أنه الآن علم المنطق هو فد علم صار له كم علم صار الآن أمامكم، علم المنطق الاستقرائي، علم المنطق الماذا؟ القياسي. يا هو من الحجة مولا، أنت بينك وبين الله تستطيع أن تدخل إلى مسألة حجية خبر الواحد، حجية خبر الثقة، الظواهر و و و وأنت ترفض الاستقراء أو تقبل الاستقراء، يأثر أو ما يأثر؟ ها؟ نعم نحتاج علم المنطق أو لا نحتاج علم المنطق؟ ثم قبل هذا وذاك جميعا نحتاج إلى نظرية المعرفة، وإلا إذا نظرية معرفة ما موجودة وأن علومنا مطابقة للواقع أو غير مطابقة للواقع. حتى واحد يجي ينكرها من أصله يقول ومن قال لكم أن علومكم مطابقة للواقع؟ تقول له يعني كلها جهالات، يقول بلي ولكن جهالات منظمة. هاي نظرية حديثة الآن، تقول أكو جهل ولكن جهل منظم مو جهل مبعثر. يعني شنو جهل منظم؟ يقول ها الله سبحانه وتعالى، شنو دليلكم؟ الله سبحانه وتعالى ما خالق الذهن بنحو كلما رأى حمرة انحكت في ذهني الصفرة. من يقول له مو هالشكل؟ ولكن دائما يرى الحمرة ماذا؟ صفرة. ما يرى الحمرة، ومو مرة يرى الحمرة صفرة مرة خضرة حتى تقول لي بأنه دائما أنا أراها صفرة. هذا الدليل يصير أنه دائما تراها صفرة، أنها صفرة في الواقع دليل. نحن من أين تقول أنا وأصل إلى الواقع من أين؟ وهذه إذا أنت ما تجيب على هذه المشكلة على إلا كما قلت مرارا، إلا أن تضع رأسك في التراب كالنعامة فتقول بأنه أين المشكلة. أما إذا كان المنطق منطق التحقيق فلا بد أن تحقق، وهذا يفتح لنا بابا إلى التخصص، لأنه لا يمكن لعالم في زماننا أن يكون متخصص في نظرية المعرفة، وأن يكون متخصص في المنطق، وأن يكون متخصص في الفلسفة، وأن يكون متخصص في علم الكلام وفي التفسير وفي الفقه وفي الأصول و و و وعشرات ما يمكن منه. نعم في زمان الشيخ الطائفة بلي كان يمكن، لأن كل علم الأصول كان عدة الأصول. أكو أكثر من هذا؟ لا، بينك وبين الله علم الأصول في زمان الشيخ الطائفة شقد؟ هل عدة الأصول الموجود؟ بل مو فقط في زمان شيخ الطائفة، إلى أن تأتي أنت إلى المحقق والعلامة تجد علم الأصول الجد المعارج مو أكثر منها، ثم تتجاوز تجد إلى علم الأصول يصل إلى المعالم مو أكثر من هذا. أما علم الأصول اللي صار في زماننا يحتاج 30 عام خارجا وفطحا، هم بعد واحد يقدر يصير متخصص في 10 علوم؟ أدمنه من هنا لابد أنتم مجموعة من مبانيكم ومتغيروها. تقول لأنه بابا خبر سلمنا إحنا جينا نريد نقلد في مسألة المباني المعرفية والمباني الكلامية والمباني الأصولية ونجتهد وين؟ في الفقه. أنا مجتهد لو مقلد؟ ها؟ أول الكلام من يقول المتقلد؟ لابد نحقق هاي المسألة. وإن كان يستدل البعض بأنه النتيجة تتبع أخذ في ماذا؟ مقدمات. إذا كانت بعض مقدمات تقليدية فالنتيجة مش تصير تقليدية بعد ما يصير تحقيق. شوفوا هذه المسائل مترابطة، لا تتصورون بأنه يمكن تجاوزها ببساطة. الله يعلم أنا أقول هذه المسائل وصريحا سمعتها من هؤلاء المستشكلين، قال إما تطرحون مشاكلكم بأنفسكم وتجيبون عليها، وإذا ما تطرحوها اليوم أنتم غيركم سيطرحها ويدمركم من خلالها. التفتوا إلى أمراضكم، التفتوا إلى مشاكلكم. ومن الواضح جدا من الأمور الوجدانية التي لا يشك فيها أنت، أنت تلتفت إلى المرض الذي فيك ثم تعالجه وأنت محب. هذا أفضل لو يلتفت الأجنبي ثم يعالجه وهو مبغض، ذاك أفضل، ياهو من الأفضل. تترك للأجنبي هو يشخص لك ثم يعطيك الدواء. طبعا إلى يومنا هذا إحنا هالشكل، ها عندما نحتاج نظريات التربية لأطفالنا منين نروح نأخذها؟ من الامريكان ومن الفرنسيين ومن نظريات التربيه. احنا نظريات التربيه الاسلاميه عندنا، نشوف ندور في 10 15 نظريه في الغرب موجوده، نشوف افضلها يا هي، نقول هذه افضل. وعندما نريد ناتي الى الصناعه بهالشكل، ناتي الى الزراعه بهالشكل، ناتي الى الاداره بهالشكل، وهكذا. هذا معناه انه الغير يفكرون لنا ويعطونا ماذا؟ حلول. اذا اردنا ان ننهض بالامه، هذا بعض صار خروج عن بحث، إذا أردنا أن ننهض بالأمة لا طريق إلا أن نشخص أمراضنا بأنفسنا ثم نضع الدواء الصحيح لها، خصوصا بعد اعتقادنا، هذا بعد إيمان، هذا أنت لا تقول لي سيدنا دليل شيء، خصوصا بعد اعتقادنا أن الإسلام ما ترك صغيرة وكبيرة إلا وأجاب عنها. هذا موجود، ولكن ما هي الأجوبة؟ أنا أقول لك الأجوبة فقط الطهارة والصلاة والحاج والزكاة والخمس. هذا عندنا أجوبة مفصلة، عندنا أجوبة لمسائل بعد لو الشيطان لم يتفتح ذهنه ما يقدر يسأل فيه شيء. بلي أحسنتم، هي بتالي أحسنتم، 1000 فرع وفرع أحسنتم، نحتاج 1000 فرع و1000 تخصص حتى ندير الحياة، خصوصا بعد أن دخلنا عملية التحدي في الحياة. مرة احنا كنا جالسين في غرفنا المغلقة وفي تراديبنا، وواحد يناقش الآخر، هذا يقول قال المرزا، أنا أقول قال المحقق العراقي، لا العالم عنده شغل بينا ولا احنا عندنا شغل بالعالم. ومرة الآن عندنا دعوة وأطروحة نقول نحن نستطيع أن ندير العالم. التفتوا جيدا، من هنا نقول نحن نستطيع أن ندير العالم، ومن هنا نقول لابد نقرأ التجربة اليابانية والألمانية نشوف شلون نهضوا بأممهم. بينك وبين الله هذني يجتمعان. من جهة احنا ندعي انه عندنا قدرة على ادارة العالم، ندعي او لا ندعي احنا؟ ها؟ ندعي بكل ضرس. احسنتم، جيد جدا. ومن جهة اخرى عندما نريد ان ننهض باممنا شو نسوي مولانا؟ نقول تعالوا شوفوا اليابانيين مولانا هذول شلون نهضوا. تدرون هذا معناه شنو؟ تدرون معناه شنو؟ معنى انه يمكن النهوض من غير دين، يمكن او لا يمكن. اليابانيين عندهم الاسلام اصلا من حيث الديانة مولانا من اكثر الديانات خرافة في العالم. فتدرون انه الدين الياباني، الاديان الذي ترى الامبراطور، ترى الامبراطور ظل الله في الارض، هذه من اكثرها اسطورية خرافة. هذا دينهم، ولكن استطاعوا ان ينهضوا باممهم او ما استطاعوا؟ ها؟ إذن للنهوض في الأمة نحن نحتاج إلى دين أو لا نحتاج؟ النتيجة يعني لا نحتاج. بعد كيف تقولون أنه لا يمكن الوصول إلى السعادة الحقيقية إلا من خلال الدين؟ ومن جهة أخرى أنتم تريدون أن تقلدون المجتمع الياباني أو المجتمع الألماني، شلون كيف التوفير؟ هذه واحدة من الإشكالات، واحدة من الإشكالات. صريحا سروش يشير إلى هذا الشيء صريح، يقول التفتوا أنتم إلى فلان وفلان وفلان مسؤول، من جهة يقولون الإسلام قادر على إدارة الحياة، من جهة أخرى يقول شوفوا اليابانيين استطاعوا في 40-50 سنة يصلون أن يحكموا العالم. أنا كيف التوفيق بينه؟ التفتوا لهالمطالب، هذه مشكلات تطرح، وده تطرح في عقر دورنا، ها، مو ده تطرح في الجامعات الأمريكية والغربية والفرنسية، لا لا لا، ده تطرح هنا في بيوتنا. هاي بعد هماتنا الأقمار الصناعية ما وصلت إلينا، خلي تصل الأقمار الصناعية مولانا، اطمئنوا، خلي تصل الأقمار الصناعية إلى بيوتنا. فإذا وصلت الأقمار الصناعية عندما عندها ستبدأ الشبهات، والشبهات الفكرية الآن فقط احنا نسمع الشبهات. تتصورون بأنه في الأقمار الصناعية فقط يخلون أفلام جنسية فقط؟ لا لا، اطمئنوا، سيأتون بمفكرين علماء فلاسفة يأخذون مقولة مقولة من مقولاتنا الدينية ويبدأون بالتشكيك والتفسيح والنقد. جزاكم الله خيرا. خوب أهلا بناصرنا الحجيج مؤيد لنا في هذه المطالب، الحمد لله رب العالمين. إذن واقعا الانصاف ماذا يعني؟ أنهم هادفون حتى في أفلام الكارتون التي يصدرونها إلينا. ومع ذلك نقول ما الحاجة إلى الفلسفة؟ بس بعد أنتوا اعرف هذا المنطق الجد هديل، ما الحاجة إلى العقل؟ ما الحاجة إلى معرفة القواعد العقلية؟ شو الحاجة؟ نستغني عنه. حتى اليوم لنكون ما قرأنا في الشيء الثالث، المعنى التطوري أو التصديقي الذي لا تحقق له فيما وراء ظرف العمل. ومقال الاعتبار بهذا المعنى، هذا المعنى من الاعتبار، إلى استعارة المفاهيم النفس الأمرية الحقيقية بحدودها، ولكن استعارتها لأي شيء؟ لأنواع الأعمال التي لا واقع لها، التي هاي الأعمال ما هي؟ بيان الأعمال التي هي حركات مختلفة ومتعلقات تلك الحركات. قب لماذا نستعير تلك المفاهيم من تلك الحقائق لهذه الأعمال؟ يقول للحصول على غايات مرتبطة بإدارة الحياة، غايات حيوية مطلوبة، من قبيل ماذا؟ كاعتبار الرئاسة لرئيس القوم. وهذا من اين ناخذها؟ نقول ليكون من الجماعة بمنزلة الرأس من البدن في تدبير اموره وهداية اعضائه الى واجب العمل. ما هي منزلة الرأس بالنسبة الى البدن؟ هذا الرأس امر تكويني لو لا؟ هذا البدن امر تكويني ام لا؟ وهذه النسبة الموجودة بين الرأس والبدن تكوينية ام اعتبارية؟ لا تكوينية. ولكن أنت هذا الأمر التكويني تستعيره لتجعله لمن؟ تجعله لرئيس القوم، فكأنك تجعل الرئيس بمنزلة الرأس في البدن. كيف أن الرأس يدبر البدن، هذا الرئيس أيضا يدبر ماذا؟ يدبر المجتمع. وإلا هذا الرئيس بالرئاسة لا يحصل شيئا وراء وجوده، ولكن المرقوس لا يتصف بشيء حقيقي وراء وجوده الخارجي. وكذلك واعتبار المالكية لزيد مثلا بالنسبة إلى ما حازه من المال ليكون له، أي لزيد، الاختصاص بالتصرف في ذلك المال كيف شاء، كما هو شأن المالك الحقيقي في ملكه. مالك الحقيقي من؟ من قبيل النفس بالنسبة إلى قواها. النفس مالك لقواها أم لا؟ نعم مالك لقواها. تتصرف فيها كما تشاء أو لا؟ نعم تتصرف فيها كما تشاء. فكأن المالك أيضا كذلك كالنفس الإنسانية المالك لقواها. وكذلك واعتبار الزوجية بين الرجل والمرأة ليتشرك الزوجان في وحدة الأحكام فيما يترتب على المجموع كما هو الشأن في الزوج العددي. هذا واحد ولكن من يجتمعان لهما حكم آخر. وعلى هذا القياس ومن هنا يظهر أن هذه المعاني الاعتبارية لا حد لها ويترتب عليه ولا برهان عليها. توضيح العبارة يأتي. والحمد لله رب العالمين.